ولكن ما أردت أن أتكلم إلا لملك هذا القرار الذي تركه جزاه الله خيرا، وإن كنت أنا وهو قد أردنا أن نملأ قرار الدكتور جمال المرشي الذي علمت أن السيارة قد تعطل فيه المنصورة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر له أمره وأن يجازيه خيرا وأن يجعل ذلك في موازين حسناته، فلعله يؤجر إن شاء الله بنيته. وإن شاء الله أذكر نفسي وإخواني بأن غدا الثلاثاء موعد فضيلة الشيخ معاوية هيثم، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم الفرصة على هذه اللقاءات. أن